سمحت شيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة في الطائرة إذا كان دخول الطائرة قبل الوقت والنزول منها بعد خروج الوقت؟ يصلي في الطائرة على حسب حاله، إن استطاع يصلي واقفا صلى واقفا، وإن لم يستطع صلى جالسا إلى قبلة، يدور مع الطائرة إلى قبلة، صلاة بريرة يدور مع الطائرة. أما في النازلة يصلي إلى جهة سيئة، أما في بريرة يصلي يدور مع الطائرة إلى جهة قبلة إذا لم يتيسر أداؤها قبل الركوب ولا بعد النزول. يعني إن كانت الطيران يستغرق الوقت فإنه يصلي في الطائرة، إن تيسر قائما صلى قائما، وإن لم يتيسر صلى على كرسيه جالسا، يدور مع الطائرة إلى قبلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.